العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 65 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود لنكمل الحديث الذي كنا بصدد شرحه في باب الورع وترك الشبهات، وهو الحديث الذي يرويه النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. شرحنا الجزء الأول من هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. وبقي أن نقف عند قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فكأن الإثم مقابل البر، وكأن الإنسان عندما يتصرف لا يخرج تصرفه عن أن يكون إما برا يقربه إلى الله عز وجل، أو إثما يباعده عن الله سبحانه وتعالى. وقد عرف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم البر كما رأينا وكما شرحنا في الأسبوع الماضي والذي قبله، ثم قال: والإثم ما حاك في نفسك، أي ما تردد واضطرب في نفسك فلم يستقر في نفسك رغبة فيه ولم تشعر بطمأنينة إليه، بل بقي هذا الأمر بين أخذ ورد في داخل كيانك. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ما حاك في نفسك وخفت أو كرهت أن يطلع عليه الناس. هذا التعريف للإثم غير التعريف الذي نقرأه في كثير من آل الكتاب المبين وفي كثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يذكره الفقهاء ويعتمدون عليه. فدلائل الإثم في القرآن عبارة عن أمور لها مواصفات معينة يعطيها الله عز وجل حكم الحرمة، وتأتي السنة النبوية الشريفة لتزيد الأمر جلاء ووضوحا. وكل ما سكت عنه القرآن وسكتت عنه السنة فالأصل فيه الإباحة، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، هذا قانون فقهي. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام يضعنا هنا أمام مقياس آخر، هذا المقياس هو مقياس الشعور النفسي. وسبب ذلك أن الباب الذي عقده الإمام النووي عنوانه باب الورع وترك الشبهات، فالحديث هنا ليس عن الحرام الذي هو قطعا حرام، وإنما هو عن الشيء الذي يحتمل احتمالا كبيرا أن يكون محرما، ولكن لم تتجلى دلائل الحرمة فيه قضائيا بحيث تدخل في قائمة المحرمات بالحكم الفقهي والقضائي، ما اتضحت الأدلة على ذلك. الإنسان الذي يريد أن يحتاط لدينه بوسعه أن يأخذ مقياسا آخر غير المقياس الفقهي وأن يتعامل مع هذا المقياس. ما هو؟ انظر إلى نفسك، وإن أفتاك المفتون كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر. هل وأنت مسلم طبعا وأنت تبحث عن الحلال والحرام، الكلام ليس موجها إلى ملحد وليس موجها إلى فاسق. الملحد يرتكب الإثم هو لا تتردد نفسه في أنه حسن أو غير حسن، ولا يكره أن يطلع عليه الناس. وإنما كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم موجه إلى الإنسان المسلم الذي يتوخى معرفة أحكام الله عز وجل، الحلال الحرام المكروه المباح وهكذا. هذا الإنسان يخاطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضعه أمام مقياس غير المقياس الفقهي، إن أراد الحيطة لدينه وإن أراد الترفع عن الشبهات والتزام جادة الورع. هذا المقياس هو ما يقوله هنا: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن تطلع عليه الناس، ما وجدت أن نفسك لا تطمئن إليه. صحيح القاضي قال الحق معك في هذا الأمر، ولكنك على الرغم من سماع الفتوى أو المفتي أو قرار القاضي تشعر أن نفسك غير مطمئنة إلى هذا العمل الذي تفعله. إذن هذا العمل فيه إثم، وتتمة هذا الدليل الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك تعود إلى نفسك فتجد نفسك تفضل ألا يطلع الناس على هذا الأمر، وتجد أن الناس إذا عرفوا بما قد فعلت تشعر بشيء من الغضاضة وتشعر بشيء من الحرج. هما دليلان على أن ما قد بدر منك داخلا في نوع الإثم وليس داخلا في نوع البر أبدا. كثيرا ما يستفتي الإنسان المفتي أو يسأل القاضي، القاضي والمفتي يفتي على حسب ما يسمع ولا يعلم بالغيب، وربما رأى الأمر في ظاهره مباحا فيقول له هذا شيء مباح، وربما كتب له ذلك في ورقة وأعطاه إياه. لكن أنت عندما تكون مسلما حقا وعندما يكون دافعك إلى سؤال المفتي أو سؤال القاضي الرغبة في أن لا تقع في معصية الله عز وجل، قد تعود من مجلس هذا المفتي تشعر بغضاضة من هذا العمل، تشعر بعدم طمأنينة إلى هذه الفتوى التي أفتاك إياها. هذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعلم إذن أنك من هذا العمل أمام وسر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استفت نفسك وإن أفتاك المفتون. مثلا بالأمس الدرجة تكون يا قاضي يا أخوانا الدرجة تكون يا قاضي درجة بالأمس أصدر مفتي مصر فتوى يقول فيها إن المعاملات التي تتم ما بين البنوك وبين الناس الذين يمولون البنوك أو الذين يتمولون من البنوك معاملات شرعية لا إشكال فيها، هذه فتوى. والذي يسمع هذه الفتوى إما أن يكون عالما بالشريعة أو جاهلا بها، لا شأن لنا بالعالم لأن العالم بالشريعة لا يقيم لهذه الفتوى وزنا قط، لكن نأتي إلى الجاهل، الجاهل الذي لا يعلم شيئا من دين الله عز وجل وسمع هذه الفتوى. أنا أسأل، هل تطمئن نفسه إلى هذه الفتوى التي صدرت من مفتي رسمي في بلدة إسلامية؟ لا والله. وانظروا وتأملوا تجدون مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أكثر ما تجد من فلاحين في مصر، في صعيد مصر، سمعوا هذه الفتوى وهم جهال، ولكن الواحد منهم لا يطمئن أبدا إلى هذا الذي قال. ما أكثر ما تجد من عامة الناس في القاهرة وقد سمعوا هذه الفتوى وهم جهال لا يعلمون شيئا من دلائل الشريعة الإسلامية، بل ربما إذا وجدوا أن مفتيا يقول هذا الكلام تصور أن هذا قرار من عند الله عز وجل. ومع ذلك فإنهم يشعرون بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحلق في النفس، يشعر إذا أقدم على هذا الذي أفتى به هذا المفتي أن شيئا يتلجلج بين جوانحه، وأنه لا يطمئن إلى هذا العمل، وأنه يفعل هذا وهو يشعر أنه فعل شيئا مخالفا لشرع الله عز وجل. أرأيتم إلى هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الرجل العامي عندما يشعر بهذا التلجلج في نفسه وبين جوارحه، عندما يشعر بهذا الحلق كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذا التردد، ماذا يصنع؟ هل يستجيب لفتوى المفتي أم يستجيب لحالته النفسية المترددة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب بكلمة واحدة عن آلاف المسائل التي قد تحدث، وذلك عندما قال: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذن هذا الرجل العامي إذا سمع هذا الحديث يأخذ الجواب، يعرض عن هذه الفتوى ويتجه إلى نقيضها، ويجد أن نفسه قد اطمأنت إلى ذلك. والأمثلة كثيرة على هذا الأمر. لو أن إنسانا مارس عملا من أعمال الغش في عمله التجاري، لكن هذا العمل محبوب وغير واضح معنى الحرم فيه، تجد أن عملية البيع صحيح تام، أركان البيع وشروط البيع والشراء كله أمر تام، وتجد أن البيع قد تم بحسب الظاهر بالتراضي، بحسب الظاهر البيع صحيح، لكن فيه نوع من الغش، نوع من المكر، نوع من التحايل. إلا أن هذا النوع من المكر هل يدخل في الحرام أم يدخل في الحلال؟ يسأل هذا التاجر أو هذا الإنسان، بشرط أن يكون مسلما كما قلنا، المفتي. ربما جاءه عالم جاهل، عالم نقول يعني بحسب الظاهر عالم لكنه في الواقع ونفس الأمر جاهل، قال هذا بيع صحيح. مثلا مثال ذكرته قبل يومين، جاء أحد الفلاحين قبيل الفجر وهو يحمل بضاعته التي جاء بها من بستانه ليبيعها في سوق تجار الخضرة والفاكهة، ونظر وإذا بالتجار تجار الفاكهة والخضرة كلهم قد اتفقوا فيما بينهم على أن لا يشتروا هذه البضاعة إلا بسعر معين، وهذا ما يجري في المساء، يتفقون فيما بينهم على أننا لن نشتري من الفلاحين إلا بسعر، ويطرح هذا الفلاح بضاعته ويمضي إلى هذا وهذا وهذا وهذا، فيجد أن السوق يفرض عليه سعرا واحدا، ومن ثم يبيع بضاعته بهذا السعر، لأنه لو لم يبيعها بهذا السعر لفسدت بعد ساعة. الرجل يقول فلأبيعها بشيء من المال فذلك خير من لا شيء. ربما سأل هذا التاجر الذي حاك هذه الوقيعة وهذه الحيلة والمكر مع زملائه، ربما سأل مفتيا أو عالما فقال ما حكم هذا الشراء؟ أنا اشتريت من فلان وبسعر معلن وواضح وليس هنالك لا ربا ولا غش ولا إطلاقا، أعطيته ماله تماما كما اتفقنا. يقول له المفتي، وكما قلت لكم الفتوى على قدر النص السؤال، يقول هذا بيع جائز. هذا التاجر إن كان مسلما حقا لا يمكن لفتوى هذا العالم ولا لأمثاله ولو بلغوا المئات أن يورثوا قلبه طمأنينة. الرجل لابد أن يشعر أنه فعل إثما، أنه فعل شيئا لا يرضي الله عز وجل، يشعر أن شيئا يحوك بين جوانحه، يشعر باضطراب من هذا الذي فعل قطعا. وإذا شعر بهذا الاضطراب وتأمل توقع فوصد بين جوانحه هذا الشعور، فليعلم أنه قد ارتكب من ذلك إثما. نعم، هذا إيش؟ لا شك فيه ولا غير. وهذه قاعدة. طبعا قد يقول القائل وفتوى المفتي أليست صحيحة؟ كما قلت لكم الفتوى على قدر النص. مثل هذا التاجر الماكر الظالم لعباد الله عز وجل السارق اللص، مثل هذا التاجر عندما يسأل المفتي يعلم كيف يسأل، فتمة المكر يريه الشكل الشرعي من هذا البيع ويخفي عنه الشكل المبطل الشكل الماكر من هذا البيع، يخفي عنه. والفتوى كما قلت لكم على قدر السؤال يأتي. نعم، لكن هل هذه الفتوى تورثه بردا وطمأنينة بين جوانحه؟ لا والله الذي لا إله إلا هو إطلاقا لا تورثه، ولسوف يلاحقه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فعلا هو لا يقول أننا في ظلام الليل اتفقنا مع زملائنا جميعا أن لا نشتري هذه البضاعة إلا بكذا، لا يقول ذلك، يخفي لأنه يكره أن يطلع الناس على هذه الحيلة على هذا المكر السيء. طيب، ومن ثم فهذا مقياس يوضح أن هذا العمل من الإثم الشنيع، وليس هذا من نوع المكروه أو من نوع الشبهة. معاذ الله، معاذ الله. قد يقول قائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتكار، وهذا ليس احتكارا. نعم، نهى عن الاحتكار، ولكن هذا ليس احتكارا. نعم، نهى عن الاحتكار، ولكن هذه أشنع من الاحتكار. نعم، هذه أشنع، أن يتفق التجار جميعا فيما بينهم على أن تفسد بضاعة هذا الإنسان أو يضطر إلى بيعها بالسعر الذي يفرضونه عليه. واضح كيف؟ هذا أسوأ من الاحتكار. الاحتكار ما يفعله التجار من أجل رفع ثمن البضاعة التي يشترونها، أما هذا فنقيض الاحتكار. ما يفعله التجار من أجل إنزال قيمة البضاعة التي يشترونها، تلك التي يبيعونها هذه التي يشترونها. فانظروا إلى اللصوصية، عندما يجد التاجر نفسه يريد أن يبيع يمارس الطريقة التي ترفع من قيمتها، بأن يتفق مع التجار جميعا على أننا لن نبيع إلا بهذا السعر، أو تخفى البضاعة طريقة أخرى. هذه نقيضة، وكلاهما وجهان للاحتكار، وجه إيجابي ووجه سلبي. نعم، أنا عندما أبيع أسلك الطرق الملطوية الماكرة لألجئ المستهلك إلى أن يشتريها مني بأعلى الأثمان، وعندما أشتري ألجئ البائع إلى أن يبيع سلعته بأخفض الأثمان. أنا عندما أكون تاجرا أفعل هذا الأمر. لو أن 60 مفتي أفتوني بهذا الأمر، كيف يطمئن قلبي؟ كيف تطمئن نفسي إلى أن هذا العمل عمل سائغ وعمل سليم وجائز شرعا؟ هذا العمل غير جائز، والنفس أبدا لا تركن إلى هذا العمل ولا تستأنس إلى هذا الفتوى، إلى هذه الفتوى بشكل من الأشكال أبدا. هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يدل؟ يدل على أن كل ما قد شرعه الله من أحكام نابع من فطرة الإنسان، وهذا من معاني قول الله سبحانه وتعالى عن الدين الإسلامي بأحكامه ومبادئه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي ينقله عن رب العالمين: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، يعني مفطورين على فطرة الإسلام، ثم أتتهم الشياطين فاجتالتهم، أبعدتهم عن هذه الفطرة. الشيء الحرام اللي نهاك الله عنه، إن عدت إلى نفسك ستجد أن نفسك تشمئز منه، نفسك في حالة الفطرة الصافية عن الشوائب قبل أن تشتالك الشياطين، لا بعد أن تشتالك الشياطين. بعد أن تشتالك الشياطين وتسرقك التبست الأمور، لم تعد تفرق بين فطرة صافية وبين شوائب شيطانية دخلت وسواسا إلى قلبك. لكن عندما تكون الفطرة لا تزال صافية، ما من شيء محرم إلا وتجد أن نفسك تشمئز منه، وما من شيء مباح إلا وتجد أن نفسك تركن إليه، وما من واجب من الواجبات إلا وتجد أن نفسك الفطرة لن نفس الأمارة بالسوء، تجد فطرتك الإنسانية مندفعة إليه. هذا شيء واضح، لكن الإنسان متى يتيه عن هذه الفطرة؟ إذا ربي تربية جامحة. هو في أول عهده لا تزال فطرته نقية بيضاء هكذا، لكن يدخل مدارس، يتلقى تربيات من هنا من هنا من هنا جانحة، شيئا فشيئا تتسرب إلى فطرته أغشية سوداء، فتمتزج هذه الأغشية السوداء مع فطرته، وعندئذ يعود إلى هذا المقياس فلا يطلع عليه، لا يتنبه إليه، لأن هذه الفطرة اشتالتها الشياطين، يعني سرقتها، إن كانت شياطين الإنس وإن كانت شياطين الجن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم إن الشياطين أتتهم فاجتالتهم، أي تخطفتهم بالوسائل التربوية الجامحة الكثيرة. ولذلك إذا رأيت تاجرا من هؤلاء التجار وسألته: يا هذا، أنت تفعل هذا الفعل، ألا تشعر بوخز في نفسك؟ ألا تشعر بغضاضة بين جوانحك؟ ربما يقول: أبدا، أنا ما صنعت، أنا لا أشعر بشيء، أنا أخذت مالي حلالا بيع، هذه التجارة، والتجارة تقوم عن طريق خبرة يسموها الشطارة في التجارة، نعم. يقول هذا الكلام فتقول في نفسك أين مصداق كلام رسول الله والإثم ما حاك في نفسك. هذا الإنسان فسدت فكرته من شدة ما تسرب إليها من أغشية الأهواء وأغشية الشياطين حتى تجلى الغران على قلبه، فكان كما قال الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الإنسان لو جئته بمال مغتصب مسروق من أفقر عباد الله لأكله وهو آمن مطمئن ولما شعر بأي غضاضة بين جوانحه، لأن هذا الإنسان يقص عندئذ قلبه ويصبح كهذه الجدر التي لا حراك بها ولا شعور، بل يصبح هذا القلب كالصخرة الصماء. نعم، فهذا ليس مقياسا، والباري عز وجل ضرب المثال بالقلب القاسي بالصخرة، بل قال لنا إن الصخرة قد تكون ألين من هذه القلوب. ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. لكن هذا الإنسان الذي مكر ثم مكر ثم مكر وركن إلى مكره، في أول الأمر يشعر بالوخز، وفي المرة الثانية يشعر بالوخز، والثالثة يشعر بالوخز، ثم إن الوخز يتراجع ويتراجع إلى أن تنطفئ شعلة مصباح الإيمان المتوهج في قلبه، وعندئذ لا يشعر بشيء، لا يشعر بشيء أبدا، ويقسو قلبه ويصبح كما قال الله سبحانه وتعالى أشد قسوة من الحجارة، لأن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. لكن هذا القلب القاسي لا يتنزع عنه أي خير بشكل من الأشكال أبدا، بل لا نزال نقارن نحن بين قلب الإنسان الفاسق أو الجاحد والكافر وبين الجماد المتمثل في ذلك الجزء الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستند إليه عندما يخطب الجمعة، لما بني له المنبر وأبعد الجزء إلى زاوية نائية في المسجد، وبدأ رسول الله يخطب على المنبر والجذع الذي كان يستند إليه بعيدا عنه، سمع كل من في المسجد صوتا ينبعث من ذلك الجذع كصوت الناقة العشراء. والحديث صحيح، بل ذكر كثيرا من العلماء أنه ارتقى إلى درجة التواتر، لأن كل من كان في المسجد سمع ورأى. طيب، انظر إلى هذا الجذع، الجذع فيما نراه نحن جماد، جماد، أين الجذع الجامد من قلب الإنسان الحي؟ لكن أيهما أكثر ليونة إذا قارنت بين قلب إنسان فاسق كهؤلاء الماكرين من التجار، بل هؤلاء الماكرين من العاكفين على المعاصي التي قد نتحدث عن بعض نماذج منها، أو هؤلاء الجاحدين لله عز وجل، إذا قارنت بين قلب واحد منهم وبين هذا الجزع، أيهما أكثر عيونة، الجماد المتمثل في الجزع أم هذا القلب الذي هو في أصله مجمع العواطف؟ لا، ذلك الجماد ألين، ذاك الجماد غدا مجمع العواطف، وهذا القلب غدا كأنه صخرة صماء. أما هذا الجزع وسمع كل من في المسجد، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستلم ذلك الجزع حتى سكت وسكن، ثم أمر فنقل ذلك الجزع ودفن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت المنبر. نعم، وأنا أقول هذا شيء مؤلم جدا أن يكون الإنسان في حال من الحالات يهبط يهبط يهبط إلى درك شر من درك الصخور العاتية، وأن ترقى الجمادات كهذه الجذع هذه النخلة إلى أعلى درجات الشفافية. بل أقول لو أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما لمس هذا الجزء وعانقه، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتريد أن أغرسك فوق أعلى رابية من الأرض وتخلد بإذن الله إلى يوم القيامة فتكون جزءا نخلة باسقة خالدة، أم تريد أن أجعل منك شجرة مثمرة يمتد ثمارها جيلا بعد جيل بعد جيل إلى أن تقوم الساعة؟ ماذا تريد؟ لو سأل رسول الله هذا الجزء هذا السؤال لقال: لا أريد هذا ولا ذاك، أريد قربك. لأنه إنما حن بسبب البعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا منطق واضح. هذا الكلام ترجم بأهين هذا الجزء، قارن بين هذه القطعة الصماء قطعة جمال وبين الإنسان في حالة من الحالات كيف يصبح أقصى من الجمادات كلها. نعم، لذلك لا عبرة بهؤلاء الناس. لا تأتني بإنسان غلف قلبه الرام، لا تأتني بإنسان تحول قلبه إلى قطعة حجر بين جوانحه بسبب كثرة المعاصي والاستكبار على الله. هذا الكلام، هذا الإنسان ليس هو مقياس كلام رسول الله. والإسم ما حاك في نفسك. ائتني بإنسان لا يزال بين جوانحه خوف من الله، لا يزال بين جوانحه قبس من نور الهداية والإيمان بالله عز وجل. هل يمكن أن يبتلع هذه اللقمة دون أن يشرق بها ودون أن يغص بها ودون أن يقول: ماذا فعلت بهذا الفقير الفلاح يكد طوال العام ليستنبت هذه الفاكهة أو هذه الخضرة أو هذا الرزق، ويبذل عرق جبينه ويبذل من المال ما يبذل، ثم يحمل هذه البضاعة وقد جاءت ثمرة جهود عام أو أقل من عام ليبيعها. جئت أنا سرقت جهده كله بهذا المكر الذي ألجأته إليه إلجاء، ماذا صنع؟ هل أخذت هذا المال عن طيب نفس؟ أليس هذا المال الذي أضعه في فمي طعاما أو أضعه في فم أولادي، أليس هذا أشبه بالسم الناقع؟ كانت بين جوانحه بقايا بقايا من إيمانه بالله ومن قرص خوفه من الله عز وجل. هذا المقياس الذي يقوله لنا رسول الله سيتجلى في كيانه، ثم إما أن ينصاع لأمر الله أو لا ينصاع، لكنه لا بد أن يشعر. وهذا مثل أضربه، وهنالك أمثلة كثيرة أخرى من أنواع الغش، من أنواع التحايل، من أنواع الغبن الفاحش، من الأكاذيب، من اللصوصية في معاملات البيع والشراء، كلكم تعرفون ذلك. لو أن أي مفتن أفتى بهذا لا يمكن للإنسان أن يطمئن إلى خطوة. رجل طلق زوجته ثلاث طلقات وهو يعلم أنه طلقها ثلاث طلقات. قيل له إن هنالك إنسانا يفتي، ذهب إليه فاستفتاه ورأى أن الرجل سأله ثم سأله ثم رقع له هذا الأمر ترقيعا وأدخل القضية في باب وأخرجها من باب، وقال له: حسنا، هذه كانت طلقة واحدة والأمر كيت وكيت، ربما أخذ منه شيء من المال لقاء أنه خرج له الأمر تخريجا أعاد إليه زوجته. طيب لو كان هذا الذي طلق زوجته يوجد بين جوانحه بقايا من الإيمان بالله، بقايا من قبس تعظيم الله والخوف من الله، أسأل هل يطمئن هذا الإنسان إلى هذه الفتوى؟ سيجد أن شيئا يحوك بين جوانحه. إذا عاد في المساء إلى داره وزوجته أمامه يجد أن شيئا ثقيلا ثقيلا يتسرب إلى كيانه. ليه؟ ليه يطمئن إلى هذا الكلام؟ وما أكثر من شعروا بهذا فعلا، ما أكثر من شعروا بهذا فعلا. في المثل ذهب إلى إنسان آخر يسأل، هذا كله مصداق كلام رسول الله، في حين أن هذا الإنسان مسكين جاهل ربما يكون لا يعلم أحكام الشريعة الإسلامية شيئا إطلاقا. لو أن إنسانا أفتى كما أفتى ذات يوم بعض من يتزين بزي العلم، لا بل بعض من يعرفون دين الله أو يعرفون الكثير من أحكام الله لكنهم جعلوها مطية لتجاراتهم الدنيوية، جعلوا من الدين تجارة رابحة ليبيعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل. أفتوا وصدرت فتاواهم في مجلات ونحو ذلك أنه لا مانع أن يختلي الرجل بالمرأة، ولا مانع أن تظهر المرأة بزينتها بكامل زينتها أمام الرجال الأجانب عنها. فتاوى صدرت بهذا الشكل، وربما غذيت هذه الفتاوى بما يشبه الأدلة. نعم، واليوم في فتاوى من هذا القبيل تصدر في لبنان ومن هنا وهنا. نعم. طيب لو أن إنسانا عاميا، لو أن إنسانا عاميا لا يعلم من دين الله شيئا سمع هذه الفتوى وفكر أن يطبقها، ودخل مجلسا فيه جمع من الرجال والنساء تماما حسب الفتوى، النساء بكامل زينتهن والرجال أجانب عنهن، ويضمهم ويضمهن مجلس واحد. إذا كان هذا الإنسان مرة أخرى أعيد الشرط يوجد بين جوانحه بقايا من شعلة الإيمان بالله، بقايا من قبس تعظيم الله عز وجل، هل يطمئن قلبه إلى هذا المجلس حتى لو جلس؟ قد يجلس لأن نفسه تسوقه إلى ذلك يغض النظر، لكن ما هو جالس يشعر بشيء يعتلج بين جوانحه، يشعر أن هذا الأمر غير طبيعي، يشعر أن هذه الفتوى ليست صادرة فعلا من نور كتاب الله ولا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشعر بشيء يحوك بين جوانحه. كلكم تشعرون بهذا المعنى، لكن مرة أخرى أقول أنا لا أتحدث عن ملحد. الملحد عندما يخرج في مجلس كهذا المجلس يطرب طربا كبيرا جدا سكران، السكران لا يمكن أن تستعمل مشاعره مقياسا، هو سكران. نعم، لا أنا أتحدث عن إنسان يتمتع بصحو الإيمان بعد، هذا الذي أتحدث عنه. لا يمكن أن يطمئن إلى هذا، الفطرة لا يمكن أن تجعله يطمئن. عندما أجد عمائم كبيرة هكذا ولنا جيرانا نعم تنمو بتعظيم العمائم، نعم، وكأن العمامة إذا عظمت ثم عظمت ثم عظمت وحمل الرأس منها 3 كيلو أو 4 كيلو، نعم، وكانت الجنبة أيضا باتساع هذه العمامة، فقد تحول الجهل إلى علم، وأصبح هذا المظهر بشكل ما يخدع عامة الناس وبسطاء. مستحيل هذا الأمر، لكن قد يأتي صاحب عمامة بهذا الشكل فيحاول أن يقنعك وأنت عامي من الناس أن المرأة إذا خرجت بوجهها وكفيها لكنها نعم متزينة غاية التزين الزينة البصرية المتمثلة في المكياج، والزينة الأنفية التي تتمثل في العطور، والسمعية التي تتمثل ربما في أشياء نعم تخرج أصواتها من خلاخل أو نحو ذلك، يقول لا مانع، لأنه خلص الشعر مستور وما عدا الوجه والكفين مستور لا مانع. هل ستطمئن إلى هذا الكلام؟ بقطع النظر عن الوقوع في المعصية، الواحد منا قد يقع في المعصية، قد يجلس مثل هذا، قد ينظر إلى امرأة بهذا الشكل، لكن دعك من هذا الوقوع، هل تشعر بالطمأنينة؟ والله الذي لا إله إلا هو لا تشعر بالطمأنينة، إلا إن كان هذا الإنسان قد ابتلي والعياذ بالله بالرام الذي غلف فؤاده بشكل من الأشكال. استحيل هذا الكلام. نعم، منذ سنوات أصدر إنسانا توفي إلى رحمة الله ونسأل الله أن يغفر له، في من علماء مصر، أصدر فتوى في مجلة العرب يقول لا مانع من أن تجتمع الأسر وتكون النساء متزينات في غاية الزينة. نعم، إذا كانت النية سليمة لا مانع إطلاقا، ولو كان الرجال أجانب. ودلل ومرعد على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام دعي إلى طعام مكتوب بغير شابر رومي يبتن صنع الطعام، فقال له عائشة، قال وعائشة، أخذ معه عائشة إلى ذلك الحفل وأتم الريتوش من عنده، أن النبي عليه الصلاة والسلام قطعا جلس هو وصاحب الدار وأمام السيدة عائشة وزوجة صاحب الدار، واختلطت العوائل كما تختلط في عصرنا اليوم، والكل بالزينة وما إلى ذلك. هذا من عنده، لابد أن يعني يعطيها الصورة الأخرى من عنده. وإذا لا مانع، هذا الكلام انتشر بين الناس، أما العلماء فيعلمون أن هذا الدجل واضح، لكن العوام قد يقول قائل العوام مساكين فتنوا، لا، العوام فريقان، فريق ملحد فاجر سيئ، هذه الفتوى لا تقدم ولا تؤخر بالنسبة له شيئا، فريق آخر يخاف الله عز وجل، لم يتأثر بهذه الفتوى شذوى نقيضة، شموا رائحة الدجل فيها. من أين جاءت رائحة الدجل؟ والإثم ما حاك في نفسك، شيء لا تطمئن إليه النفس، بل الإنسان على نفسه بصيرة. أنا عندما أجلس في مجلس كهذا، أنا لست ملكا، أنا لست ملكا، ويقال لي هذا جائز، وأنظر إلى هذه الفتاة الأجنبية وهذه المرأة الأجنبية وزوج الصديق فلان، وأجد أن مشاعر تعتمد بين جوانحي، وأجد أن مظهرا مقياسا يفرض علي في تصور المقارنة بين زوجتي وزوجة فلان وزوجة فلان، وأجد أن شيطانا آخر يهمس في أذني معاني أخرى، أعود غريما، ما هذه الفتوى؟ كيف تكون هذه الفتوى سليمة وصحيحة؟ الإنسان قد يعصي الله وهو يعلم أنه عصى الله، لكن أن يعصي الله عز وجل وقد غطى معصيته بفتوى مستحيل، القلب يتمرد. إذا صار العالم بدجله مهما صار، القلب المؤمن يتمرد على هذه الفتوى. نعم، والواقع آنذاك هذه الفتوى لم تفعل شيئا، وكانت هذه الفتوى من ذلك الرجل في مجلة العربي هي سبب تأليفي لكتاب كتيب صغير إلى كل فتاة تؤمن بالله. نعم، الإسم ما حاك في نفسك، وخفت أن يطلع عليه الناس. كثيرة هي الفتاوى التي تصدر من أناس بهذا الشكل، ويتلقفها أناس ويمارسونها، لكن تجد هذا الإنسان يمارسها سرا، يمارسها دون أن يستعلن بها، فلماذا لا تعلنها؟ لأنه يشعر أنها غير مقبولة في المجتمع، أنها ملفوظة في المجتمع. هنالك فتاوى تبيع أنواع من الربا، وهنالك أناس يمارسون هذه الأنواع من الربا، لكنك تجد فتنظر أنه يخفي هذا العمل إخفاء كبيرا. كنت ذات يوم أدخل فرع من فروع البريد من أجل وضع رسالة، وإذا بإنسان يعرفني ويعرفه مالك السطحية. قد جاء ووقف أمام شباك آخر ليستلم ما قد تحصل له من هذه شو بيسموها مشاهدات الاستثمار. نعم. لما رآني حاول جاهدا أن يخفي نفسه، حاول جاهدا أن يتنكر. نعم. وتأمل، طيب لماذا يخفي نفسه؟ لو علم أن هذا العمل جائز شرعا وليس عليه أي غبار وليس في نفسه أي تردد، والله لما يعني استحى ولما اختجل إطلاقا. وأن يختجل الإنسان من ممارسته لعمل مباح، لكنه كان مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في نفسك وخفت أو كرهت أن يطلع عليه الناس. هنالك آراء شاذة خارج عن يعني عن رأي الجمهور في قضايا فقهية. مثلا آراء شاذة قد تجيز الزواج بدون شهود، بدون شهود. يمارس من الناس هذا الزواج بدون شهود، وعندما يحاول أن يقطف ثمار هذا الزواج يجد أن شيئا كالصخرة قد جثمت على صدره، يجد أن هذا الأمر غير طبيعي، لا يشعر بالأمن والسكينة اللتين يشعر بهما الإنسان الذي تزوج الزواج المعروف المألوف. إذن هذا من الإثم، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وهنالك أمثلة كثيرة أخرى تدخل في هذا المعنى الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن مع هذا نستثني الإنسان الذي ارتكب الموبقات ثم ارتكب ثم ارتكب حتى طاف الران على قلبه فأصبح لا يحس. هذا الإنسان علاجه أن نعيده إلى يعني مغتسل الإيمان، نعيده إلى طهور الإيمان، نعيده إلى مثل هذه المجالس، مجلس ثم مجلس ثم مجلس ثم مجلس، وإذا به عاد قلبه إلى نبضاته الطبيعية، عاد إلى الحياة، عاد يشعر بمعنى الذي نشعر به. لكن هذا الإنسان طالما انطفأت شعلة الإيمان بين جوانحه بسبب كثرة الملهيات وكثرة المغريات والمنسيات، فهذا لا يدخل تحت كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في نفسك وخفت وكرهت أن يطلع عليه الناس. طيب، والحمد لله رب العالمين.